سمعنا عن المجاهدين الأفغان وعن كراماتهم، فهل هذه الكرامات صحيحة أم لا؟ نرجو توضيح. حدثنا من لا نستهين العلماء والمجاهدين بوجود كثير منها، وليس كل فرد صحيح، لكن في الجملة حدثنا الأخيار والثقات بوجود كثير من الكرامات، ولست مستبعدة، لأن الله يؤيد بكرامات أولياءه على طاعته من قديم الزمان، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وقبل الصحابة أيضا، قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، الأنبياء الماضين والصالحين الماضين. فكرامات يوجدها الله إما لحجة يقيمها الله على العباد، وإما لحاجة للمؤمن فيسهل الله له كرامة بدفع حاجته. فقد يكون ظمآن ما عنده شيء، فلا يسعى إلا بما يقدم له، ولا يجمع إلى أكابر حتى يزول ظمأه، كما جرى لكثير من المهاجرين من مكة إلى المدينة، وجرى لأم أيمن لما هاجرت وأصابها العطش، جاء رأت دولة معلقة في الهواء فشربت منها، إلى غير هذا الكرامات موجودة. فكرامات الأولياء أمرها معلوم، إما بحجة يقيمها الله على أعدائه لنصر دينه، وإما لحاجة في أهل المؤمن في جوع وعطش وضيق يصيبه وإحاطة عدو منه، فيفرج الله كربته ويرسل له كرامة يخرجه بها من ذلك الضيق وذلك الحرج. وقد وقع على إخواننا المجاهدين شيء من هذا كثير، أيدهم الله به ونور طريقهم بذلك، وشجع غيرهم على الجهاد معهم بما ظهر من صدقهم وإخلاصهم في جهادهم وإيمانهم، وصار فيه كان الجهاد لهم خير عظيم، تعلموا وتفقهوا بالدين وعاونوا على الخير، ورب ضارة نافعة. هذا الجهاد العظيم حصل به خير عظيم للمجاهدين والمهاجرين، وانتفعوا بدعوة إلى الله ودرسوا العلوم وتفقهوا بالدين، وأجر الله لهم كرامات تعينهم على الحق وتشجعهم على الجهاد. نعم، كرامات الأحياء والأموات على السواء. نعم.